فلذلك أتى هذا الأدب الثالث: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي تنتشر الخصلة المفرطة في القبح وهي الفرية والرمي بالزنا ونحوه كاللواط وما عظم فخسه في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا من الحد وغيره مما يتفق من البلايا الدنيوية والآخرة أي من عذاب النار والله يعلم أي ما في القلوب من الأسرار والضمائر فأنتم وأنتم لا تعلمون يعني أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة وهو معاقبه عليها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم تشرير للملة بترك المعادلة للعقاب للدلالة على عظم الجريمة. تكرار أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا رحمته في الآية الأخرى قال لمسكتم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم، وقال هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فكل هذا تكرار للملة لملة الله على المؤمنين أنهم كانوا يستحقون المعادلة بالعقاب، لكن لفضل الله لوجود فضل الله ورحمته امتنع المعادلة بالعقاب. حذف الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة، يعني حذف الجواب هنا جواب لولا لماذا؟ لأنه سبق ذكره وهو مفهوم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يعني لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. قبل الاستطراد في تفسير الآيات يعني بعض الإخوة يسأل، يقول قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية هؤلاء الأربعة الشهداء شرط لهم أن يروا حال المواقعة عينا. طبعا إذا كان الرمي بالفاحشة وبالزنا يكون قد يعني أن يبدو أن يشهدوا بفعل الفاحشة بغاية الدقة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول أيضا لقد قلتم في الدرس السابق أن كثيرا من الناس يتطاول بالرمي والقذف على الفنانين والفنانات مثلا، كيف ذلك وهم مجاهرون بالفسق أحيانا إلى آخره، يعني وأن الناس يقولون ذلك التنكير كلام. كنا نتكلم على أنه يشيع سلام على بعض الناس في حين أن المتحدث نفسه لم يرى بعينه، كمثلا ضربت المثال الأسبوع الماضي قلت يقول مثلا فلان لا يفيق من الخمر أبدا، يتساهل كثير من الناس لأن هذا فاسق أو فاجر. هذه التهمة بالذات هل أنت عندك شهود على أنه بالفعل لا يفيق من الخمر؟ الغالب أنه عبارة عن مقولة قيلت ثم ساعت الناس، واضح؟ وربما لوجود بعض الأشياء من بعض الشخصيات لا يشترط أن يكونوا من أهل الفن يذاع عنها مثل هذا الكلام والناس تظن تتداول الكلام. فإذا سألت الواحد ما بينتك ليس عنده بينة، فنحن حينما نتواصل بإمساك أنفنتنا نحن لا نشفق على هؤلاء، نحن نشفق على أنفسنا، واضح؟ فما يجاهرون به من التمثيل والتبرج والفساد الذي يعني يجاهرون به صباح مساء هذا نعم يجوز تحذيره منه، لكن أنا أتكلم على ما هو أخف من ذلك، القذف بالفواحش أو القذف بشرب الخمر أو غير ذلك من هذه الأشياء. نحن نتواصل بحفظ ألسنتنا ليس لأن هؤلاء الناس يعني يستحقون حسن الظن بهم، ولكن لأننا نخاف على أنفسنا من أن نخوض بما ليس لنا به علم وليس معنا فيه شهود. فالتحذير كان من أن بعض التهم المعينة المحددة خاصة الرمي بالفواحش هذا لابد فيه من بينة حتى لو كانوا خصوما لنا. أما ما يجاهرون به من أنواع أخرى من الفسوق وهي معروفة وظاهرة فلا مانع من التحذير لأنهم يفعلون هذه المغالطات الظاهرة، لكن لا نجد على ذلك بأن نفتري ونردد ما يشاع دون أن نتبين ودون أن يكون معنا بينة. الحقيقة الأسئلة طبعا الإخوة يقاطعوننا بالأسئلة أرجو يعني عدم ذلك. السؤال الجاني لا ينكح إلا جانية أو مشركة، هل الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكح الأيام منكم أم ماذا؟ طبعا واضح من الأخ لم يحضر معنا الدرس السابق لأننا ناقشنا بالتفصيل الكلام في هذه الآية.

فأغار عليهم فسبى غراريهم وأموالهم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خرجت معه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. معلوم أنه كان إذا خرج في السفر أو في الجهاد يقرع بين نسائه، فأيتهن يعني خرج سهمها خرجت معه في تلك الغزوة. كانت تلك عادته مع نسائه، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها يعني قضاء الحاجة، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظلوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفتها، لأنها رضي الله تعالى عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. وطبعا أمر آخر، هي نفسها كانت خفيفة الوزن رضي الله تعالى عنها، وفي نفس الوقت هو لو كان الذي حمل الهودج شخص واحد لأحس أنها غير موجودة، لكن لو كان أربعة مثلا يحملونه وهي أصلا خفيفة الوزن جدا، ففي هذه الحالة أربعة الوزن لما يتوزع على أربعة مش هيحسوا أنه فاضي، ليس فيه أحد، واضح. يقول فجاء النفر الذين كانوا يرسلون هودجها فظلوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفتها، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يرشها اللحم الذي كان يثقلها. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال. فرجعت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى منزلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس لها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره مدبر الأمر فوق عرشه كما شاء، فغلبتها عيناها فنامت رضي الله تعالى عنها. جلست تنتظرهم، يعني أفضل شيء الإنسان إذا كان مع مجموعة وظل الطريق ففي هذا الحين يجلس في المكان الذي هو فيه، لأنه أول احتمال أن يعود لنفس الموضع يخاف عنه فيه، فظلت تنتظر لعلهم يرجعون حينما يحسوا بأنها ليست معهم. فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفتنونها فيرجعون في طلبها. فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان ابن المعطل، وهو يعني سلمي ذكواني صحابي فاضل متقدم الإسلام، لما رآها، وفي بعض الروايات قالت وكان يراني قبل الحجاب، وكان يراني قبل الحجاب، فعرف أن هذه عائشة، فأول ما اكتشف أنها عائشة صاح ابتعد وصاح رفع صوته قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يقول فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرف يعني ذات ليلا في أخريات الليل، لأنه كان كثيرا النوم كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم وفي السنن. تعرفون الحديث؟ يعرفه أحد؟ لما شكته امرأته أنه إيه؟ يعني كثير النوم، يفصل الآن. فلما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناق راحلته فقربها إليها فركبتها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، يعني حجاب أمهات المؤمنين كان يشمل جميع البدن حتى الوجه، هذا دليل واضح جدا، وهذا إجماع من العلماء أن الحجاب كان فرضا على أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لبعض الضالين والضالات كالمدعوة نوال الصعداوي التي تقول زوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات. ويوجد آية في القرآن تنص على الحجاب أو تأمر الحجاب، وأتحدث تقول لي 25 سنة أدرس الدين الإسلامي وأقارن، ولا توجد آية في القرآن تدل على الحجاب، وزوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات، وأتحدى من يأتي لي بأن السيدة خديجة مثلا كانت محجبة. الله المستعان. نعم. فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة. طبعا هذا السفر صحيح هو فيه خلوة، لكن هذا سفر إيه؟ اضطرار، سفر اضطرار كسفر المرأة فرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، هذا سفر اضطرار. واضح؟ نعم. فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه أم المؤمنين إلا استرجاعه، ثم صار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بساكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله أبي ابن أبي أبي ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإثم ويستوتيه ويطيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون إليه. فلما قدموا المدينة أصاب أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. ثم استشار أصحابه في فراقها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين، يتخلص هو أرد ذلك أن يخلص الرسول عليه السلام من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحث الداء. وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها وعلم من عفتها وبراءتها وحصادتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه، وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت الصديق بالمنزل الذي أنزلها به أرباب الإثم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغية، وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قويت معرفة الله ومعرفة رسوله وقدره عند الله في قلبه وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك كانوا يقولون سبحانك هذا بهتان عظيم. فإذا كان هناك فريق عظيم من الصحابة يقولون بقول أبي أيوب إذا سمعوا حديث الإفك يقولون سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم يقول والكلام للبصير يقول وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في ذلك المقام من المعرفة به وتنزيهه عما لا يليق أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية. فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به السوء. يعني ولذلك الاستياق يقتضي عند هؤلاء الصحابة يقتضي ماذا؟ ان هو في الحقيقة هو تنزيه لله، لان الطعن في ام المؤمنين طعن في رسول الله وإيذاء لله سبحانه وتعالى، وفي هذا ظن السوء بالله، لان الله لا يليق به او لا يليق ان يظن به ان يبتلي زوجة نبيه بهذه الفاحشة. نعم. فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به السوء. وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين، فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة. فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده فيما يليق به، وهلا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها، توقف الوحي لمدة شهر انقطع ولم ينزل شيء ابتلاء وامتحانا لا يوحى إليه في ذلك بشيء ليتم حكمته التي قدرها وقضاها، ويظهر على أكمل وجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبيها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبيها، لأن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد المؤمن لأنه يحب أن يسمع تبرعه إليه والتجاءه إليه وتذلله واستخاره إلى الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك كله حاصل بإطالة فترة المحنة، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبيها، والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت لهذا المقام حقه لما قال لها أبوها لما نزلت البراءة، قال لها أبو بكر قومي إليه، يعني قومي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي سهرا أن القضية نضجت وتمخضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف، يعني وصلت المحنة إلى حالة كان الجميع منتظرين ومترقبين نزول الحكم من السماء من الله سبحانه وتعالى. فطبعا في هذه الحال لو كان في البداية ربما كانوا يحاولون أن يجد تحقيقا في المسألة بإيه فيما بينهم، لكن لما طالت سهرا والمنافقون يزدادون في إشاعة الإثم، والصحابة رضي الله عنهم يزدادون في قولهم هذا بهتان عظيم، في خانك هذا بهتان عظيم، واضح. ففي هذه الحالة كان من حكمة حبس الوحي سهرا أن القضية نضجت وتمخضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يحييه الله ورسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسروا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وأهله وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عندهم وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه، وهذا شرف لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يكن رغم أن رسول الله يعرف ويقطع ببراءة عائشة كما سيبين، رسول لم يشك في عائشة أبدا، وإنما كان يقطع ببراءتها كما سيأتي، ومع ذلك لم يدافعه عن نفسه، وإنما شاء الله سبحانه وتعالى أن يتولى بنفسه الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولهذا نظائر في القرآن الكريم، كما واحد في القرآن يسألونك عن كذا قل كذا، يقولون كذا قل كذا، يلقنه إيه الرد عليهم بقوله قل إلا في موضع الدفاع عن رسول الله عليه السلام فلم يقل له قل، وإنما دافع عنه مباشرة بنفسه، كما في إيه لما عيره أبو جهل بأنه الإيه الأكثر، لأنه لم يبقى له ولد إيه ذكر، فكانوا كان يعير النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الأكثر، فتولى الله بنفسه الدفاع فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. واضح؟ لم يقل له قل إن ربي أعطاني الكوثر، ولكن زالت الوساطة هنا وتولى الله بنفسه الدفاع عن مقام نبيه صلى الله عليه وسلم تشريفا له. كذلك هنا في حادثة الإفك أحب الله أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته وكرامتهم عليه، فأخرج الرسول عليه السلام من هذه القضية وتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك السائر لرسوله وأهل بيته. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى، والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط عليه الصلاة والسلام، وحاشاه وحاشاها. وذلك ولذلك لما استعذر من أهل الإفك لما صعد المنبر وهو حزين وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فهذه شهادة من الرسول عليه السلام ببراءة عائشة رضي الله عنها، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام من القرائن التي تشهد براءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقا، حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإثم، الذي قذف قذفا صريحا، بمن صرح بالإثم فحجوا ثمانين ثمانين، فحجوا ثمانين ثمانين. طيب ما الفرق بين أن يقول فحجوا ثمانين ثمانين وبين أن يقول فحجوا ثمانين؟ كيف تفضل؟ أي نعم، يعني العرب إذا قالت مثلا أعطيت العمال من يعمل مثلا لي هذا وله إيه؟ وله مثلا 100 جنيه، واضح؟ فلو قلت 100 جنيه بقى هتوزع عليهم كلهم 100 جنيه، لكن قلت من يعمل لي ومن يعمل لي هذا عمل فله 100 100 فله 100 100 مثلا، وضع له قراط قراط. فالتكرار يعني التكرار اللفظ في هذه الحالة يفيد أن لكل واحد هذا القدر، لكن لو لم يكرر فإن سيفهم منه أن هذا إيه عليه الجنة. فلما قال هنا فحج ثمانين ثمانين يعني كل واحد حج ثمانين، لكن قال حج ثمانين يبقى كلهم مجموع الجلد كان ثمانين، طبعا هذا غير مراد. فحج ثمانين ثمانين ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس الإثم ثقيل، لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك. الحدود الحد يطهر صاحبه، وهذا الخبيث عبد الله بن أبي المنافق رأس النفاق الذي أشاع حديث الإثم وتولى كبره ليس أهلا لأن يطهر من هذا الذنب، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد. هذا قول، قيل قول آخر قيل إنه كان يستوثي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب في قوالب من لا ينسب إليه، زي ما بعض الصحفيين الذين يعني كما قال تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول يطول الكلام صياغة ويطعن في الصميم، لكن يطول الكلام صياغة بحيث لا يمسك عليه أحد أي دليل يحاكم به، فهو كان يحدث الكلام ويعني كان يجمع الكلام هو بقى ويخرجه بعد ذلك في قالب معين ويوزعه ويوزعه دون أن يتمكن أحد من أن يشهد عليه من غير أصحاب المنافقين طبعا. فكان يحبك القصة والصيغ بحيث لا ينسب إليه منها شيء كي يفر من عقوبة حد القذف. نعم. وقيل بل كان يستوفي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهد عليه، لأن المنافقين من أصحابه لم يشهد عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المخذوف، وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل قول آخر في تعليل ترك النبي عليه السلام إقامة الحج على عبد الله بن أبي، وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يولد قتله مرارا، وهي تأليف قوله وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم ورئيسا عليهم، فلم يؤمن إثارة فتنة في حده، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. فجلد مصطح بن أسافة وحسان بن ثابت وحملة بنت زحف، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا، وترك عدو الله ابن أبي، إذا فليس هو من أهل ذلك. هذا ما أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو خلاصة الروايات في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها، فقال لهم أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. من تأمل هذا الكلام منها علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها، تماما كما حصل في مناسبة شبيهة. من يذكرنا بها؟ لا. طب. طيب. في حديث أن أحيانا كنت أريد أن تذكروني بنفسه، لكن أن أذكر معناه ذلك رجل الأعرابي الذي قال للنبي عليه السلام: أعطيني من هذه الصدقات فإنها ليست من كدك ولا كد أبيك، ولكنها من إيه؟ من عطاء الله. فما غضب النبي عليه السلام، ولكن قال: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، يعني نسب النعم إلى معطيه وهو الله سبحانه وتعالى. فكذلك هل هذا الموقف من عائشة ممكن أن يجد يعني أو يغضب منه رسول الله؟ أبدا لا يمكن، بالعكس هذا مما يرفع قدر عائشة في قلب النبي عليه السلام، أنها يعني إيه توحد الله وتجرد توحيدها لله سبحانه وتعالى هذا التجريد. يقول: فمن تأمل قولها علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها، وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجديدها التوحيد وقوة جأتها وإجلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، لأن إذا قامت ترغب في الصلح مع رسول الله عليه السلام، هل هي أتت بشيء يستوجب أن ترغب هي في الصلح؟ هي ظلمت، ظلمت بحسب بسبب كلام أهل الإثم، فلذلك لم تنسب الفضل إلا إلى الله عز وجل وحده. ولثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه صلى الله عليه وسلم حين قالت: لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه، وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا، ثم صادقت الرضاء منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. فطرح فيها قول يعني حسان: حصان رزان ما تظن بغيبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل رضي الله تعالى عنها. فهذا في غاية الرزانة مع صغر سنها رضي الله تعالى عنها، ومع شدة حاجتها إلى ذلك، ومع شدة محبتها للرسول صلى الله عليه وسلم، لم تستخفها العاطفة بحيث تفزع إلى الرسول عليه السلام، وإنما في أشد الألقاب المحنة أنظر إلى الرزانة والثبات كيف أنها وزنت الأمور وقالت والله لا أقوم إلا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل براءته. وطرق حديث الإثم متعددة عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن الزبير وأم رومان وابن عباس وأبي هريرة وأبي اليسر رضي الله عنهم. ورواه من التابعين عشرة كما في فتح الباري، وذلك في المسانيد والصحاح والسنة وغيرها ما بين مطول وموجز، ومن الثاني أي الموجز ما أخرجه الإمام أحمد عن أم رومان قالت بين أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار. طبعا حديث الإثم شاع وانتشر وذاع، وأم المؤمنين في غفلة كاملة عنه، ما كانت تحس بشيء ما يدور في المدينة، لكنها كانت تستغرب أن الرسول عليه السلام كان بدأ يظهر عليه شيء من الجفاء، فكان يقول لها كيف فيكم، كيف فيكم يعني باسم إشارة البعيد كيف حال لما مرض. فهي بين أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل، يعني كأن مثلا هي عصرت في شيء دعت على ابنها أن يفعل الله به كذا وكذا، فقالت عائشة ولما يعني يكتب على ابنك، قالت إنه كان في من حدث الحديث، إن واحد من الذين إيه تكلموا بالحديث. قالت عائشة وأي حديث؟ قالت كذا وكذا. قالت أم المؤمنين وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. عائشة كذبت، قالت وبلغ أبا بكر؟ قالت نعم. فقرت عائشة رضي الله عنها مرسيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى دماغ. قالت فقمت فدسترتها. قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما شأن هذه؟ فقلت يا رسول الله أخذتها حمى دماغ. قال فلعله في حديث تحدث به، أو قال فلعله في حديث تحدث به. قال فاستوت عائشة صاحبة فقالت والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني، ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عذرها، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فدخل فقال يا عائشة إن الله تعالى قد أنزل عذرك. فقالت بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وكان في من حدث هذا الحديث رجل يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصله، فأنزل الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. فقال أبو بكر بلى، يعني بلى أحب أن يغفر الله لي، فوصله تفرد به البخاري. ما زال طبعا في الحديث الحديث أو في القصة كثير من الفوائد نرجوها إن شاء الله تعالى فيما بعد. سؤال للأخ أيضا، الزاني لا ينكح إلا زانية، هل زواج المسلمين من نساء أهل الكتاب في بلاد الغرب يعتبر من هذا الزواج المحرم حيث ينتشر عندهم الزنا؟ يعني حكم الله في الحكم السريعة أنه يجوز نكاح المحصنة من أهل الكتاب، يعني العفيفة من أهل الكتاب، بشرط أن تكون طبعا كتابية وبشرط أن تكون عفيفة، فإن كانت غير عفيفة فلا يجوز لنص الآية وحرم ذلك على المؤمنين مع الكراهة. مع الكراهة، وفي الحقيقة أن الزواج من نساء أهل الكتاب يعني الغالب فيه والقاعدة فيه أنه يعني تؤمن في شؤون الزواج من الكافرات سواء في اوروبا او امريكا او هذه البلاد غالبه شؤم، يعني والله تعالى الا اذا كانت اسلمت وتابت واستقامت، ومع ذلك يعني لا يخلو من اضطراب في حالات الزواج هذه لاسباب يعني لا يناسب الان يعني ذكرها. وانا دائما اقول الاخوه في الغرب يعني انه اذا اردت ان اقول يعني الاخت التي تريد ان تتزوج من اسلمت تتجوز واحد من نفس اهل بلدها ممن اسلم. لماذا؟ لان اتفاق الثقافه والبيئه يكون له تاثير في المنازعات بعد ذلك. ثم ان القوانين طبعا تحت يعني ايه قوانين هناك تعطي المراه سلطه يعني خطيره في التحكم في الذريه وربما تسبب في فتنه الذريه وادخالهم في يعني دين الكفر واستذلال الرجل ايضا كما هو معلوم من احوالهم. وفي تؤمن الا ما استثني وهذه حالات قليله لا تنقض القاعده وانما تؤيدها. اقول قولي هذا استغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.